باب احتمال الأذى. قال الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وفي الباب الأحاديث السابقة في الباب قبله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وفي الباب حديث عائشة السابق في باب العفو. وعن أبي مسعود نقبة بن عمرو البدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعدة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم أما الناس فليوجز، فإن من ورائه الكبير والصغير وذا الحاجة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فهذه الأحاديث مع الآيات فيها الحث على تحمل الأذى والصبر في ذات الله، وأن المؤمن يكون صفوحا حليما عند ما قد يصاب منه بعض الشيء، يتحمل ويرجو ما عند الله، كما قال تعالى في أهل الإيمان: وإذا ما غضبهم يغفرون. قال تعالى: ولا من صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. قال في وصف المتقين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كان عليه الصلاة والسلام يسمح ويعفو إلا إذا انتهكت محارم الله، فإنه يغضب لله عز وجل. فالمؤمن يصبر على ما قد ينال منه ويكظم الغيظ، يرجو ما عند الله من المثوبة. أما عند انتهاك محارم الله عند وجود المعاصي، فالواجب الغضب لله والإنكار على من أثر معصية. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهكت محارم الله يغضب لله وينكر على من أتى المعصية وأظهر المنكر. ولما بلغه أن بعض الناس يطيل الصلاة ويشق على الناس غضب، وقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، يعني منفرين من صلاة الجماعة، فأيكم أما الناس فليوجز، فإنهم فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة. فالسنة المؤمن يجب أن يغضب لله وينتقم لله فيما تجب فيه الحدود وفيما يظهر من المنكرات، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أما ما كان في حق نفسه فالأفضل له التسامح وكظم الغيظ والعفو. خذ العفو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ومن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. أما ما كان لله فالواجب الانتقام لله، وما كان يتعلق بحق الله فالواجب الغضب لله وإنكار ومنكر حتى يلتزم الناس بالشرع. والإمام إنما يكون مقتصدا إذا اتبع السنة، يتحرى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يتحرى ما كان يفعل في صلاته في قراءته وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الناس، يتحرى القصد في هذا كله في قيامه وركوعه وسجوده حتى لا يشق على الكبير والضعيف وذي الحاجة. رزق الله جميع التوفيق والهداية. نعم. الله عليك يا شيخ، كيف يكون الجمع بين من رأى منكر أن ينتقم لله عز وجل أو ينكر بالحكمة واللين والمعذرة الحسنة؟ ينكر بالحكمة، وهذا من غضب الله، يدعو إلى أسباب الحكمة والحسنة ويجادلهم بالتي أحسن، لا يسكت. أما إذا كان حق نفسه فلا بأس يتسامح ويسكت. نعم. أحسنك. والوالدين عند الإنكار عليه، ألا يرد أبدا التعنيف؟ باللطف. لا، باللطف أبدا. نعم. الله قال في حق الكافرين وصاحبهما في الدنيا معروفا، قال في حقهما ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. معنى قول يحسن الله التراب يعني، وحديث هذا أن أهل قرابة يصلهم ويقطعونه ويحلم عليهم ويجهلون عليه ويحسنون إليه ويحسنون إليه، قال له صلى الله عليه وسلم إن كنت كما قلت فكأن مسه في المل يعني الرماد الحامي، ولا يزال معك من الله عوين ما دمت على ذلك. ومن هذا الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا الواصل الكامل الذي لا يقابلهم بل إذا قطعوا وصلهم وأحسن إليهم ولم يكافئهم على قطيعتهم بالقطيعة. من أكثر عليه قرابته يا شيخ بما يؤذيه وهو لا يتحمل، هل له أن يبتعد عنه لو يجعل بينهم عليه أن يتحمل ويصبر ويصلهم بالإحسان والدعوة إلى الله والأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يكون مثلهم. إذا كان رجل يعني عنده قرابة جاهرون بالمعاصي هل لهم ينكر عليهم وينصحهم، إن كان عليهم ونصحهم لعل الله يهديهم بأسباب، فإذا لم ينفع فيهم استحقوا الهجر. بين الوالدين لا يجد فيهم المقاطعة والهجر في الآخر، لا ينصحهم ولا يهجرهم ولا يقطعهم، ينصحهم بكلام طيب.